حصريا على أنغامي. يا قلبي شو بدك منه بعدك عم تسأل عنه شكلك عم تنسى فينا شو صار جف الدمع بعيني وهو ما سأل علي ولما بدك عم حس بالنار يا قلبي شو بدك منه بعدك عم تسأل عنه شكلك عم تنسى فينا شو صار جف الدمع بعيني وهو ما سأل علي ولما بدك عم حس على أنغامي. استكتر علي ليودع وجرح وما بقى يوجع وإذا بدق له رح النار انت وأنا يا قلبي انكسرنا حاجن خبي ضحينا وحبينا وشو اللي صار استكتر علي ليودع وجرح وما بقى يوجع I'm على أنغامي.